بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 15 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه، يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يربط حصول الإيمان الكامل بهذه الأمور. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيمانا كاملا، ولمه مطلق الإيمان، يعني من فعل هذه من لم يفعل هذه الأمور فليس بمؤمن، وإنما أن المقصود أن إيمانه ناقص. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني في سائر حياته. جلس في مجلس، إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر في هذا المجلس لا تتكلم إلا بخير، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو النصيحة، يعني تجمع هذا الأمر كله، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قضية النصيحة أنك تتكلم بنصح، إما توجه إلى خير أو تنهى عن شر، أو تدل على باب من أبواب الطاعات، أو تنهى عن معصية أو غيرها. المهم أنك ما تتكلم إلا بخير، والخير هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيه نفع لك ولغيرك مما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، ما استطعت تتكلم بخير، أصمت. والغريب أن بعض الناس يظن أن السكوت في المجالس عيب يعاب به الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يربط هنا بكمال الإيمان، كيف يصبح عيب؟ والله فلان يجلس في المجلس ما يتكلم، جالس بالساكت وكذا، هذا هو جالس في عبودية لله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المتكلم تخوض في كل المواضيع، كثير من كلامك كلامه لغو، وقد يقع في شيء من الباطل، وتقدم على الله سبحانه وتعالى فتقرأ عليك صحيفة أعمالك فإذا فيها كلام لا ينفعك بل فيه ضرر عليك، لأنه منعت من طاعة. تقرأ الكلام هذا يمنعك من الطاعة، يمنعك من التسبيح. إذا قاعد مثلا تتكلم عن تحلل قضية فلان من الناس، منعت من التسبيح والتهليل والتهليل، بينما هذا الساكن على طاعة صلاة ما عنده خير يتكلم به إذا سكت. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفض من كان يؤمن بالله، يشعرك بقضية العبودية. أنت وانت جالس في المجلس قبل أن تتكلم بهذا الكلام، اعرف أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن إيمانك بالله أن كل ما تنطق به سيحاسبك الله عليه. فإذا أنت تؤمن بهذا الأمر لا تتكلم إلا بما فيه طاعة ورضا لله سبحانه وتعالى، خير. ما تستطيع اسكت. طيب، إذا أغفلت جانب الإيمان، كثرة مخالطة الناس والمجالس وكذا، يضعف الإيمان، ما تستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، أسأل الله يعفو عنا وعنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واليوم الآخر، فاعرف أن في يوم قيامة. هذا الكلام الذي قلته ستحاسب عليه يوم القيامة، فأقوالنا وأعمالنا مكتوبة ومحفوظة، ويوم القيامة علينا معروضة. أسأل الله لا يجد لا نجد في صحافنا إلا ما يرضيه سبحانه. وهذه صعبة، قضية الصمت والسكوت صعبة. وجه الصعوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بكمال الإيمان. تنازع نفسك، جلست في مجلس ودك تتكلم، خاصة يتكلم واحد معلومة وله ضابطة زين، يعني مثلا يتكلم عن أسباب انخفاض سعر البترول في فنزويلا، ما يعرف شيء فنزويلا ولا يعرف كيف، لكن يتكلم إن شاء الله بالتلفزيون وكذا، يعني عندك شيء من المعلومات، يعني تعرف فنزويلا وتعرف مثلا كذا، ودك انك يعني تبين له خطأه. طيب، فنزويلا وش اللي يرفع ايماني كلام عن فنزويلا؟ ما في شيء. تقدم يوم القيامه وتقرا عليك ان والله سعر النفط في فنزويلا مرتفع وكذا، والجنه امامك والنار امامك، والله سبحانه وتعالى يحاسبك على كل هذا الكلام، تنفعك قضيه فنزويلا؟ هتنازع نفسك انك تصحح له هذا الخطا وهذا الكلام، او تضيف معلومه؟ فاذا صمت استجبت كمال الايمان، ما يفعلها الا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. هي مسألة بسيطة قضية الصبر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف يكرم جاره؟ يعامله بالإحسان، مثل ما أخذنا في أحاديث الأربعين، أن لا يتدخل فيما لا يعنيه من أمور جاره. وكما أخذنا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يعامل جاره بما يحب أن يعامله به جاره. ما تحب الله أنه الزبالة والشيات هذه أمور النظافة تكون أمام باب بيتك، كذلك ما تحبها لجهلك. ما تحب الله أنه سيارة تقف أمام باب بيتك فتؤذيك وتؤذي أولادك وأهل بيتك، كذلك ما تفعله مع جارك. فمعاملة الجار تكون بالإحسان، بالإحسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طبعا قضية الجار النبي عليه الصلاة والسلام قال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني كثرة وصاة جبريل. طبعا جبريل يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينزل عليه جبريل في لحظة من اللحظات ويقول إن للجار حق في مال جاري، سيدخل في الميراث من كثر ما يوصي عليه جبريل يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه القضية، يعني قضية الجيران وعلاقة الجيران مع بعضهم البعض ونفع هذه العلاقة إذا كانت علاقة حسنة على المجتمع كله وعلى صلاحك أنت أيها الإنسان في بيتك، يعرف لماذا جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى يوصي بالجار. فإذا كان جارك وأنت يعني على قلب واحد، إذا صار عندك نقص أو شيء أعانك وسددك، وإذا صار عندك خلل في قضية مثلا أمور الحياة يعينك عليها، إذا فقدك جاءك وزارك في البيت، صار عندك لا سمح الله شيء من مصائب الدنيا يقف معك وأنت كذلك تبادله، وحين المجتمع كله متكاتف أصبحنا أمة واحدة. من جميل المواقف النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما فقده قال النبي عليه الصلاة والسلام أين ثابت؟ لأيام ما شفته، وكان يعتاد يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل هو مريض؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله إنه لي جار وما علمت أنه يشتكي. يعني هو جاري، لو كان مريض أدري أنا، يعني مستحيل أنه جاري يصاب بمرض أو يصاب بأمر من أمور الدنيا وأنا ما أدري عنه. هذه العبارة وإن كانت يعني في سياق حديث طويل ويتكلم عن فضل ثابت، لكن الإنسان يتأمل أنه كيف الصدق يعرف يعني العبارة. يا رسول الله هو جاري، لو به مرض تدريت أنا قلت لك، لكن أبد بعافيته بصحته بسلامته، لكنه ببيته مع أن ثابت يعني سكر على روحه ما يطلع من البيت، لكن سعد يدري أنه مريض، يدري بحالته ويدري بأمه. هذه علاقة جاره، علاقة الصحابة يعني تجيران بعضهم لبعض، ولذلك ما وجد مجتمع على وجه الأرض مثل مجتمع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أفلاطون يتكلم عن المدينة الفاضلة، والمدينة الفاضلة وهي يعني كما يقولون يعني أنها هي شيء عائم، يعني ما هو موجود على أرض الواقع، لا نقول وجدت في المدينة الفاضلة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون بالمعروف، يعني ما نقدر نحد حدا لإكرام الضيف، لكن نقول بالمعروف ما تعارف عليه أهل هذا الزمان وأهل هذا المكان في إكرام الضيف تقوم به. الحد الأدنى أنك تقوم إلى ضيفك وترحبه وتهليبه يا هلا، يعني تستقبله بالبشر وتستقبله بالإقبال عليه والفرح بقدومه، ما تشعره أنه ثقيل وأنه غثيث وأنه شجابك الوقت هذا وأنك وتنبسط إلى جارك. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث وين كان يعني فيه ضعف، لكن ضعف محتمل، جاء رجل من الأعراب، جاء قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فقام له النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه ورحبه وهلابه وهو سيد الكرماء عليه الصلاة والسلام ومقبل عليه تكلم معه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أنس أو ثوبان رضي الله عنه، ما أرسل أحدهم، أنه يعني شوف البيوت في شيء طعام وكذا عشان طيفنا. فذهب فمر على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما وجد شيء. فلما جاء هذا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا ضيف يجب أن يكرم، حق الإكرام، لكن ما عندي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتد يعني لهذا. فهذا الأعرابي رجل ذكي، فرأى ما بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أن الرسول يعني ما وجد ضيف وكذا. فيتكلم هو، قال: وإنا معشر الأعراب، وإنا معشر الأعراب أهل صبر، تكفينا الكثبة من اللبن يوم أو يومين. يلمح يعني يا رسول الله لو كوب لبن يعني أو شيء طاسة صغيرة كانت تكفينا يعني حنا. يبي يوسع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقدم العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أقبلت يعني شات للنبي عليه الصلاة والسلام اسمها ثويرة وكذا، فناداها النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت ومسح على ضرعها وذكر الله سبحانه وتعالى وحلم وأكرم ضيفه عليه الصلاة والسلام. فأن ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحرص على إكرام ضيفه، وإكرام الضيف كما قلنا حده المعروف، المعروف إن ما تعرف عليه الناس تستقبله وتقدم له ما تستطيع، تبتكرم زيادة هذا الدليل إيمان. المهم أنك تقوم بحق ضيفك بما تعرف عليه أهل بلدك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل للضيف حق في مال صاحب البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يقرون يا رسول الله، قال: يا رسول الله إنك ترسلنا إلى قوم وإن بعضهم لا يقرئنا، يعني ما يعطينا طعام الضيافة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما يكفيكم. فالرسول جعل لهم حق في مال من قدموا عليه، هذا حق الضيف. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر القيام بحق الضيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حقق الإيمان وقام بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبتنا على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.